كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. نسأل الله العافية. هذا مذهب من؟ الجهمية الذين يقولون لا يمكن أن تصف الله بأي صفة، لا ثبوتية ولا سلبية. وهؤلاء هم الغلاة، هم الغلاة، ووافقهم على ذلك المعتزلة. إلا أن المعتزلة أثبتوا الحياة والعلم والقدرة، لأنه لا يمكن أن يقوم الخلق إلا بذلك. كلا ونعم، وحياته هي نفسه، حياته نفسه، وسمعه نفسه، وبصره نفسه، كلامه، يقول المؤلف كلامه غيره، هو غيره. ليش؟ لأنه مخلوق عندهم، كلام الله مخلوق، والمخلوق غير الخالق. فأعجب لذا البهتان، أمر أن نعجب ونحن نمتثل أمر لذا البهتان. أي فرق بين الحياة، بين الكلام وبين الحياة والعلم والقدرة؟ الكلام غير الله لأنه مخلوق منفصل، وأما الحياة والعلم والقدرة فهي إيش؟ نفس الله، ما فيه معنى يزيد. وحياته هي نفسه، وكلامه هو غيره، فأعجب لذا البهتان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.